قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. ما هي الأحكام اللازمة لتمام لكي يتم اللعان؟ ما هي هذه الأحكام؟ قال: فأما موجبات اللعان فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل، منها هل تجب الفرقة أم لا، يعني هل تجب الفرقة أو لا بمجرد اللعان أو لا تجب، وهل الفرقة فسخ أو طلاق، هذا كله سيأتي. وإن وجبت فمتى تجب، وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم، يعني هل تجب بلعان الزوج وحده لأنه أصلا هو الذي يطلق، أو بتمام اللعان حتى تفرغ المرأة، أو لا بد من حكم الحاكم بأن يفرق بينهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليه. وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ؟ فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الجملة، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه، ابن شهاب الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين، كما جاء في بعض الروايات. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان، ولا هو صريح في الأحاديث، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه. هو طلقها نعم لأنه تعجل، قال: أكون كاذبا إن أمسكتها أنت هي طالق ثلاثا، هكذا قال، فعلى ذلك الرسول لم يأمره بذلك. قال: وأيضا قال: طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه. وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف، فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة. وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب. لا شك أنه لا أشد من هذا التقاطع وهذا التهاتر وهذا الخلاف والتنازع وهذا القذف الذي حصل، لا أشد منه. ثم قوله تعطيل حدود الله، يعني لو أن أحدهما اعترف بالحق يقام عليه الحد، إذا أحدهما كاذب بلا شك فهذا اللعان درع الحد عنهما، إذا الحد عطل هنا. وتعلمون أيضا بأن تعطيل الحدود ليس من الأمور السائغة في الشريعة، لحد الإقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 ليلة. إذا هذه الحدود إنما وضعت زواجر وروادع ليرتدع أصحاب النفوس الضعيفة عن ارتكاب الفواحش وعن التجاوز وعن التعدي على حقوق الآخرين. قال: وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمع بعدها أبدا، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة، لأن الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زالت هذه المودة وذهبت الرحمة وحل محلها البغضاء والكره والتقاطع والتهاتر، هو هذا الذي حل محل تلك المحبة والمودة. قال: وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم، ولا أقل من أن تكون عقوبته عقوبتهما الفرقة. وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح، يعني يريد أن النفوس قد امتلأت غيظا وكرها وبغضا فلا أصبحت صالحة، هذا من حيث التعليل لأن يعود بعضهما لبعض. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، إذا تباعدت النفوس ووجدت البغضة فحلت محل المحبة وقام الكره والعداوة، مقام أيضا الرضا والسعادة التي كانت ربما تسود بينهم. قال: وأما متى تقع الفرقة؟ فقال مالك والليث وجماعة: إنها تقع إذا فرغ جميعا من اللعان. وهي رواية للإمام أحمد. وقال الشافعي: إذن بعد أن يلاعن الزوج ثم بعد ذلك تقوم الزوجة فتلاعن، فإذا فرغ يقع اللعان. هذا مذهب مالك ومعه أحمد في رواية. وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. الشافعي يرى أن اللعان يتم بمجرد فراغ الزوج من اللعان، سواء لاعنت أو لم تلاعن، لأنه يرى أن الطلاق بيد الزوج، فإذا لاعن انتهى الأمر. وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم. وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، لأن الحاكم هو الذي يحسم ذلك. وتعلمون بأن اللعان كما أشرنا قبل قليل لا يخلو إما أن يكون يمينا أو شهادة، واليمين أو الشهادة إنما تؤدى بحضور الحاكم من أقسام البينات والدعاوى. فاليمين تؤدى والشهادات تكون عند الحاكم، إذن هو الذي يفصل النزاع. ولذلك ذكر العلماء لو اصطلح على أن يختار رجلا ليلاعن عنده قالوا لا يجوز، لا بد من أن يكون بحضرة الحاكم أو من يقيمه الحاكم مقامه، أما سائر الناس فلا يجوز. ولو حصل فلا اعتبار له بأن يصطلح على اختيار رجل للملاعنة عنده، هذا الذي يصلح له هو في أبواب الصلح، أما هذا فهو عقوبة يترتب عليها لو لم يفعل، لو ثبت على أحدهما يقام الحد. إذن هذه شهادة أو يمين، وكلاهما بينة فتحتاج إلى من يفصل بها. ومن الذي يعتبر المرجع في ذلك وله الحكم الفصل؟ إنما هو الحاكم لا غيره. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقع إلا بحكم حاكم. وبه قال الثوري وأحمد. وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: حسابكما على الله. انظروا هذا الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه مرة، قال: حسابكما على الله، لا بد من حساب، أحدهما كاذب لا شك وسيلقى جزاءه، وكل كاذب في هذه الحياة الدنيا وكل مفتر وكل معتدي سيلقى جزاءه عند الله. فإن كان قد قصر وتعدى في حقوق الله فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحة ويندم على ما مضى ويصر على عدم العودة، وإن كان في حق الآخرين مما يحتاج إلى أن يطلب العفو منهم فليسارع، وإن كان قد أخذ حقا لهم أو ظلمهم فلا بد من إرجاع تلك المظلمة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. انظروا إلى تعبيره عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يعني عبارات مختصرات، جمل عظيمة ذات معان سامية رفيعة. حسابكم على الله، هذه جملة، هذه يدخل تحتها كلام كثير. ثم بعد ذلك: أحدكما كاذب. إذن لا يمكن أن تجتمعان على الصدق ولا على الكذب، فيه بينكما صادق وكاذب، لا سبيل لك عليها، جمل متتالية، إنها صادرة بلا شك من مشكات النبوة. قال: وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان. فهذا دليل للذين قالوا بأن التفريق يكون عن طريق الحاكم، والحقيقة هذا هو الأولى. وحجة الشافعي رحمه الله أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط، ولعان الرجل هو المؤثر في نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق. وحجتهما جميعا على أبي حنيفة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهما، ودل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة. وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال لا سبيل لك عليها، فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة كما أن حكمه شرط في صحة اللعان. قال فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم يرى ذلك أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس بينا في الحديث المشهور، لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة، والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق، وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد، أعني متفقا عليه. فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتمال نفي وجوب الفرقة، ومن قال بالمفهوم قال بإيجابها. وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترط، فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها. يعني الجمهور يردون على الشافعي يقولون لو كان اللعان ينتهي بلعان الزوج لما احتاج إلى لعان المرأة، إذن يلاعن الرجل وانتهى الأمر، تمت القضية، فلماذا كان لعانها شرطا؟ إذن هناك قضية تقوم على ركنين لا تتم إلا بهما، فلو كانت الفرقة تحصل بلعان الرجل لما أصبح لعان المرأة أمرا متعينا. قال المصنف رحمه الله لذلك قالوا لو لم تلاعن المرأة لا تحصل الفرقة، لا يكون ذلك لعانا. نعم. قال وأما المسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق؟ هذه أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة، وتعلمون بأن قضية الطلاق والفرقة يتعدد الخلاف فيها ويتنوع بين الفقهاء. هل هذا الذي حصل في اللعان يعتبر فرقة؟ الفرقة إن كانت فرقة فهي إلى الأبد، هل هو طلاق وهذا الطلاق يكون بائنا أو لا؟ بعض العلماء يرى أنها فرقة، أكثر الفقهاء يرى أنها فرقة، وبعضهم يرى أنها طلاق، والذين يرون أنها فرقة يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه لا سبيل لك عليها، وبما ثبت وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه يفرق بينهما إلى الأبد. قال وأما المسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق؟ فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي هو فسخ، وقال أبو حنيفة هو طلاق بائن، وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات المحرم. تأبيد يعني أن هذه فرقة معبدة كالحال بالنسبة للفرقة بسبب الرضاع، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم تبين أن بينه وبينها رضاعا، رضعت معه أو رضع معه، ألا يفرق بينهما؟ الجواب نعم. هل هذه الفرقة معبدة أو مؤقتة؟ هل يجوز له أن يعود إليها؟ الجواب لا، لأنها فرقة اقتضت تحريما مؤبدا، إذن هي فرقة مؤبدة، هذه هي حجة الجمهور. هنا فرق بينهما، والتفريق بينهما إلى الأبد، وما دام إلى الأبد فينبغي أن يكون فسخا وليس طلاقا، قياسا أو إلحاقا بفرقة الرضاع، أي الفرقة التي تقتضي التحريم. فإنه ربما، وهذا حصل كثيرا، ربما يتزوج إنسان امرأة ثم يتبين بعد ذلك أن بينهما رضاء، هذه من الأمور التي لا يمكن أن تعالج ولا يجوز. نعم، لا حد في ذلك، الأولاد ينسبون إليه وهم أولادها، لكن الفرقة هنا تجب ولا يجوز. فلو قدر أن زواجا استقر بين محرمين فهذا حرام ويجب فيه الحد. هذا هو رأي جمهور العلماء وهذه حجتهم. والحجة هنا وهناك إنما هي قياسية. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فشبهها بالطلاق قياسا على فرقة العنين إذ كانت عنده بحكم حاكم. يعني العنين كما تعلمون يؤمر بالطلاق، لكن في نظري أن الصورة مختلفة. العنين عاجز، ليست عنده قدرة على أن يقوم بأمر من أهم الأمور التي يتطلب أن يقوم بها نحو زوجته، لأنه أصبح عنينا. لكن الصورة هنا مختلفة، وبهذا الراجح في نظري هو مذهب جمهور العلماء.